أهلا ونيتنا يا مصادر الأصلي من سماء تبري من العليل كانك أثرت البكاء والونين وقيل آه من قلبي يشادي كما قلب الهبي كل ما جاله طبيب تعسم في دواء من سماء تاليا ليل جارك لها آه من حال يشادي كما حال العليل كل ما قالوا تشالى تزايد في عنا لو يعاد له على من هالزروع سقى آهلا ونيتنا يا مصادر الأصلي من سماء تاليا ليل جارك جعل شعب يرص فيه جعل رازنة المخايل تعدى من وراء جعل شعب يرص فيها الحبايب ما يسير جعل رازنة المخايل تعدى من وراء جعل شعب يرص فيها الحبايب ما يسير. Yeah.